سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها. هذا غلط، ما ليس هذا رؤية، الرؤية يموت عليه، أما هذا ليس من رؤية ولا يجب هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.